بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم وأوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة وحضور صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد ابن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ خالد. والله أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء نافع مبارك. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فيمكنكم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا. نأخذ متصل معنا. متصل، طيب، هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ الأستاذ محمد المجري، يقول: ما الضابط وقت قراءة الإمام للقرآن في الصلاة الجهرية عند ذكر آيات الوعيد وذكر جهنم والجنة؟ وهل يصح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى ذكره أو الاستغفار أو الاستعادة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، روح الصلاة هي الخشوع، والخشوع إنما يكون بتدبر ما يتلوه الإنسان أو يسمعه إذا كان مأموما، وتدبر آيات الله عز وجل بالتأكيد أنه يلقي على النفس تأثيرا. ولذلك جاء في الصحيح من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية سؤال إلا سأل، ولا آية استعاذة إلا استعاذ. وهذا مما يتحقق به تدبر هذه الآيات الكريمات، أن يكون حاضرا فيسأل عند المسألة ويستعيذ عند الاستعاذة، يتحرك قلبه عند ما يسمع آيات التعظيم بتسبيح الله عز وجل وتمجيده. هذا ثابت في صلاة الليل، وذاك أن بناء صلاة الليل على الطول، والإنسان يصلي لنفسه. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة، الكبير والمريض وذا الحاجة. وهذا يدل على أن صلاة الليل بناؤها على الطول. هذه الإجابة وهذا التأثر بالقراءة، سواء بالتسبيح أو بالسؤال أو بالاستعاذة أو بالصلاة على الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكره وما أشبه ذلك، هو مما يشرع في صلاة الليل. أما في صلاة الفرائض فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن من العلماء من يقول القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وأخذ من هذا أنه يسبح عند آيات التسبيح ويستعيذ عند آيات الاستعاذة ويسأل عند آيات السؤال. هذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وجمهورهم على أن هذا مخصوص بصلاة الليل، والأمر في هذا قريب. ولعل من الوسط أن يقال إذا كان التسبيح أو السؤال أو الاستعاذة بالله لا تشغله عن متابعة الإمام ولا تشوش على من حوله فإنه يشرع، وأما إذا كان ذلك يفضي إلى قطع المتابعة، نعم، يعني يشتغل بالتسبيح وعن الإنصات إلى الإمام، هو ممنوع من القراءة لأجل أن ينصت. كذلك إذا كان يشوش على من حوله كما يفعل بعض الناس من رفع الصوت بالذي بالدعاء أو بالتسبيح، فإن هذا ينبغي أن يترك، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. أستأذنك في أن أخذ أول متصلة معنا، الأخت الكريمة آسيا من الجزائر، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي من فضلك، لدي سؤال للشيخ الفاضل. تفضلي. هنا عندنا بالجزائر معظم العائلات يقومون بمثلا إخراج العروس بالشموع، يعني هناك عادة، لا أدري، يعني أجهل أنه إذا كان هناك اعتقاد أم عرفا، لا أجهل ذلك، لكن يعني عادة هناك من يريدون إخراج العروس، فهل هذا جائز؟ سؤالي الثاني فيما يخص الغناء والمعازف في الأعراس. هناك من مثلا لدي يعني قريبة ستزوج ابنها بإذن الله عن قريب إن شاء الله، فيعني نهت عن ذلك يعني يعني أم العروس أم العروسة قالت لها يعني أن هناك يعني المعازف محرمة وكذلك، فاقتنعت بذلك أم العروس الحمد لله. ولكن هناك تأثيرات خارجية، أي هناك يعني من بعض أفراد العائلة تاع العروس يعني من يرفضون ذلك، فممكن ممكن جدا يعني تكون هناك مفاجآت. فهل يجب علينا الحضور ثم الخروج وماذا يعني ماذا نفعل؟ طيب. أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأريد رقم الشيخ من فضلكم إذا أمكن ذلك. طيب، وسائل التواصل بفضل الشيخ يمكن التواصل عبر موقع أو تويتر؟ نعم كلها متاحة. طيب ممكن تتواصل عبر موقع الشيخ؟ ليس لدي أي تواصل اجتماعي يا شيخ، الوسيلة الوحيدة هي الهاتف، فإذا لم يكن ممكن معلش. إذا الزملاء يعني أحد معهم رقم الشيخ زود الأخت الكريمة أو ضعي رقمك وإن شاء الله تعالى نتواصل معك بعد البرنامج. شكرا لك يا آسيا. أبو أسامة من أبو ظبي تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا أستاذ. كيف الحال يا أخي؟ أهلا وسهلا بك يا أستاذ. لو سمحت أنا أشتغل في مؤسسة مالية يعني تتعامل يعني كلها ودائع وسندات في الخارج يعني ربوي، والله أعلم ربوي أكيد يعني لأن كلها بفائد يعني فترة طويلة يعني، فأبغى نصيحة الشيخ يعني بس في هالموضوع يعني. تعمل فيها أستاذ أبو أسامة؟ أيوة أنا أعمل فيها من فترة طويلة يعني ما أدري كيف كنت أعمل فيها، أبغى نصيحة الشيخ في هذا الموضوع جزاه الله خير يعني. وش طبيعة العمل يا أستاذ؟ جميع الإجراءات؟ أنا محاسب يعني، هي مؤسسة مالية عربية يعني. نعم. تشتغل كل استثمارات أموالها مئات الملايين في الودائع خارجية يعني وديعة وتودع لمدة فترة وبعدين عليها فائدة وعليها. طيب. وفي جزء إيجار يعني لكن الإيجار لا يتجاوز مبلغ بسيط يعني يمكن 8 مليون في السنة. نعم. لكن هي مئات الملايين. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أبو سام. في سؤال آخر؟ جزاك شكرا جزاك بارك الله فيك. أبو البراء معي تفضل. تفضل يا أبو البراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي أحمد؟ أهلا والله وسهلا بك. السؤال الأول، كيفية تعويد الأذكار للأطفال؟ نعم. والسؤال الثاني، ما هي الحالات التي لا تجوز فيها الغيبة يعني مثلا زي التشكي أو مثلا غيره؟ نعم. السؤال الثالث، هل تسمح من استخلفها الإمام في الصلاة هل يعيد قراءة الفاتحة ولا يبدأ من حيث ما بدأ الإمام؟ قصدك يعني بدأ الإمام ثم أخلف أحد المصلين؟ إيه مثلا صلى الركعة الأولى ويوم جاء الركعة الثانية استخلف المأموم بس طيب. هل يزيد قراءة الفاتحة سواء في طيب. السرية أو في الجهرية؟ طيب خلاص شكرا لك. شكرا لك يا أخي أبو البراء. أبو سعود معي تفضل. أبو سعود معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو سعود. الو تفضل يا ابو سعود. حياك الله الشيخ احمد. هلا والله وسهلا بك. يعلم الله عز وجل حبكم في الله وسهلا عز وجل. احبك الله الذي احببتنا فيه يا سات. حبيت اسال الشيخ عن حكم بيع سبائك الذهب بالتقسيط. طيب سؤال اخر. الله يجزاكم خير. شكرا بارك الله فيك. محمد معي. معنا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. الله يكرمك فيك. فضلت شيخ أنا أخذت أولادي خارج المملكة أسبوعين يعني للفسحة والنزهة لبلد خارج المملكة يعني، ودخلنا فندق وأول ما دخلنا الفندق سألنا موظف الاستقبال على اتجاه القبلة فأخبرنا مثلا أنها في الجهة الشمالية، فابتدينا إحنا كنا نصلي في المسجد كرجال والنساء يصلوا في البيت، وبعد ما قضينا حوالي 3 أيام أو 4 أيام واحنا نازلين لقينا الاستقبال الفندق يصلي عكس الجهة اللي بلغنا عليها، فوجدنا أن الجهة جهة القبلة عكس الجهة نفسها. نعم. اللي صلى في البيت أو كان عشان مسافرين صلى في البيت أو النساء اللي صلوا كيف يقضوا الصلاة؟ طيب سؤال ثاني لو سمحت. بالنسبة إحنا كنا نتنقل في المدن داخل البلد اللي احنا رحناها نعم. نقضيها في فترة فكنا نجلس مثلا يومين 3 أيام 4 أيام في كل مكان يعني. عفوا تعيد السؤال يا أستاذ محمد. يعني كنا مثلا نقضي 3 أيام أو 4 أيام في كل في خلال 14 يوم كنا احيانا نقضي اكثر من 4 ايام في بلد. نعم. بس كنا عشان الفسحه والنزهه فكنا نطلع مش عارفين مثلا هنجد مسجد ولا ما نجد مسجد، فكنا نجمع صلاه الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فهل الجمع يجوز في هذا في الوقت هذا؟ جمع بدون قصر؟ لا، جمع وقصر. قصر، طيب. شكرا لك، بارك الله فيك. الله يجزاك. سارة من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أختي سارة. سارة من الجزائر معي، تفضلي يا أختي الكريم. طيب، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد. الأخت آسيا من الجزائر تقول معظم يعني العائلات عندهم هناك في الجزائر يخرجون العروس كما ذكرت بالشموع، وكذلك تذكر ما يخص الغناء والمعازف في الأعراس إذا عمل الإنسان واجتهد في أن لا تقام هذه أن تقام هذه الأعراس بدون معازف، وما الضابط في ذلك؟ ما يتعلق بما يصاحب خروج العروس من أعمال قد تكون غير موجودة في الزمن السابق من شموع أو إضاءة أو ما أشبه ذلك من الأمور، الأصل فيها الحل والإباحة، فليس في ذلك حرج ما لم يكن فيه إسراف أو يكون فيه اقتران باعتقاد معين، فهذا شيء له حكمه وهو استثناء. نعم. من الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة. فخروج المرأة بشموع بين يديها شموع أو معها شموع أو يصحبها إضاءات ليس في ذلك حرج، الأصل فيه الحل. نعم. أما ما يتعلق بوجود مفاجآت حسب ما فهمت أنه قد يقال أن الحفل خالي من المنكر، ثم إذا حضر المدعوون وجدت منكرات مفاجئة. نعم. احتمالية وجود المنكر لا يمنع من إجابة الدعاء، فإجابة الدعاء حق من حق المسلم على المسلم كما جاء ذلك في الصحيحين وفي جملة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. والتالي ينبغي أن يحرص من دعي إلى الإجابة، إلا أن يكون قد علم بوجود منكر لا يمكنه تغييره. نعم. عند ذلك يسقط الحق في إجابة الدعوة. لكن في حال الإخبار بأنه ما في منكر، أنه المنكر الذي مثل المعازف. نعم. أو وجود اختلاط الرجال بالنساء أو ما أشبه ذلك غير موجود، وتحققت من عدم وجوده وأن الداعي أخبرك بأنه لا وجود لهذا، فأنت فلتذهب الأخت. لكن إذا وجدت ما تكره من هذه المنكرات عند ذلك تنسحب وتعتذر. نعم. من إكمال الحضور في مثل هذا، في مثل هذه الحالة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو أسامة، وقبل ذلك هنا الأخ الكريم أحمد الزبن، وسؤال آخر لأحد الأخوة كذلك يسأل عن حكم التصويت أو طلب التصويت من الجمهور لمتسابقين في مسابقة تلفزيونية، وذلك عبر الرسائل النصية، وهذه الرسائل مدفوعة الثمن. أي نعم. هذا النوع من التصويت يختلف باختلاف حقيقة المصوت عليه. إذا كان هذا التصويت هو الغالب في أمر له، أو كان ذلك في عنصريات، أو كان ذلك في أمور لا فائدة منها، فهذا لا يجوز. نعم. وهو من إضاعة المال، بغض النظر عن كون هذا التسويق يدخل في مسابقة أو لا يدخل في مسابقة، مجرد بذل المال بغض النظر عن المضمون في مثل هذه الأمور التي لا نفع فيها هو من إضاعة المال، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بثلاث ونهانا عن ثلاث، وذكر منها إضاعة المال. فينبغي للمؤمن أن يحرص على البعد. أعرف أن كثير من هذا التصويت يكون لترجيح كفة متسابق على آخر في موضوعات لا يجوز أصلا فيها بذل العوض، لا يجوز أن تبذل الأموال في مثل هذه المسابقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة، لا سبق أي لا عوض لا جائزة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وهذه إنما نص عليها لما فيها من النفع في صيانة الأمة وإعلاء كلمة الله، وكذلك يلحق بها كل ما كان في هذا المعنى، سواء كان من علوم الشريعة أو كان من علوم الدنيا التي بها ترتقي الأمة وتحفظ مكانتها بين الأمم. بارك الله فيكم. ما يجري خاصة في بعض القنوات المحافظة من متسابقين يتسابقون في موضوعات شتى أغلبها إن شاء الله نافع، ثم لكل يعني متسابق رقم يرسل عليه ترشيح معين عبر رسالة نصية. هذه القيمة قد تكون موزعة بين شركة الاتصالات والقناة نفسها قيمة الرسالة، هل يعتبر ذلك؟ لا فرق أين تذهب القيمة. نعم. الكلام على أني أنا سأبذل مالا، كون يروح الجهة الاتصالات أو كأجرة أو جهة المشرفة المنظمة. نعم. لا يختلف الحكم في هذا إذا كان مباحا النشاط مباحا. الكلام على موضوع التصويت. نعم. هل هو مما يباح ومما فيه نفع وخير أم أنه له؟ ثم يعني أنا استغرب يعني أحيانا التصويت ما فائدته؟ هل هو يطلب من رأي الناس لتقييم الشخص؟ إذا كان كذلك فما فائدة لجنة التحكيم؟ ثم قد يكون أحد عناصر التحكيم هو التصويت. على كل حال أنا يعني هو مثل ما ذكرت أنه التفاصيل أحيانا قد تخرجنا عن أصل القضية. أصل القضية بذل المال فيما لا فائدة فيه منهي عنه، فإذا كان في مسابقات لا تجوز فإن بذل المال يمنع من جهتين، أنه إضاعة للمال وأنه نوع من الميسر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ أبو أسامة من أبو ظبي، يقول أنا أعمل من فترة طويلة في إحدى المؤسسات المالية، لها تستثمر في سندات يعني خارجية في استثماراتها في الودائع الخارجية، وأغلب كما ذكر تعاملاتها تعاملات ربوية، يعمل في وظيفة محاسب، وطلب نصيحتكم. نصيحتي أن لا تغرب شمس اليوم إلا وهو قد خرج من هذا العمل. إذا كان العمل في مثل هذه الأعمال التي هي قوامها على الربا مما يجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عنه. القضية خطيرة وكبيرة، فجاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وهؤلاء إنما نص عليهم لأنهم المعهود مباشرتهم لهذه العملية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما حدث من المحاسبة ومن يعين على إنجاح أو إتمام هذه العمليات فهو يأخذ حكم هذه حكم المعين من كاتب أو شاهد، على أن الشاهد يعني لاحظ أن الشاهد لا يأخذ فائدة. نعم. الكاتب قد يستفيد أجرة، لكن المؤاخذ في العقد الربوي المحرم سواء كان منتفعا كالكاتب أو مباشرا بالنفع مباشرا للربا أكلا وأخذا وعطاء كالآكل الموكل، أو كان معينا ولو لم يعد عليه نفع كالشاهد. نعم. وبالتالي أنا أنصح أخي إذا كان كما ذكر وهو يعرف أن هذه عوائد ربوية ترجع من استثمارات في ودائع خارجية، ودائع بنكية مصرفية سواء كان في الداخل أو في الخارج، فلينقذ نفسه بالخروج من هذا، ومن ترك إلى شيء عوضه الله خيرا منه، ومجال المباح إن شاء الله تعالى كثير. ما اكتسبه سابقا ما مضى إن كان عالما ف يعني يحتفظ بما يحفظ حياته ويسد حاجته عن أن يسأل الناس، وما زاد فليتخلص منه. نعم. وأما ما يتعلق ب إن كان لا يعلم فلا شيء عليه، بارك فهو الله. له حالا إن كان لا يعلم فلا شيء عليه، وأما إن كان عالما فليأخذ من هذا المال ما يحفظ حياته عن الحاجة وليتخلص من الباقي. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من إنصاف، تقول لدينا منزلان ملك بينهما مسافة 300 كيلو، نستقر في أحدهما والآخر نذهب إليه في الإجازات وبعض الأحيان في نهاية الأسبوع، هل نقصر في المنزل الآخر؟ الكلام على هل هم مسافرون؟ إذا كانوا يعتبرون أنفسهم مسافرين في البلد الآخر كمن يذهب مثلا للسياحة أو يذهب للنزهة، وقد يكون له بيت في الجهة الأخرى. نعم. ملك البيت لا يجعله من أهل ذلك البلد، كما لو استأجر مدة طويلة سواء كان ذلك يعني لإقامة ممتدة أو إقامة عارضة، مدام أنه مسافر لم يستوطن هذا المكان فله حكم المسافرين بغض النظر عن وجود مأوى أو مكان يأوي إليه سواء كان ملكا أو كان مستأجرا. أغلب الحالات مثلا لهم بيت في الرياض يسكن الرياض، ولهم بيت مثلا في عنيزة. نعم. ويذهبوا مثل بنهاية أسبوع أحيانا بعد شهر بعد شهرين في الإجازات. لا هذا هذا يعني هذا ليست إقامة، هذا سفر يعني للنزهة وليس إقامة. نعم. ولذلك لو قيل لهم وين تسكنون قالوا نسكن، أين نرسل لكم قالوا في الرياض، ما نعم. ما ذكروا البلد الآخر. نعم. فبالتالي العبرة بمكان إقامتهم الدائم لا العارض للنزهة أو للزيارة أو للترويح عن النفس إذا كان ليس محل استيطان. نعم بارك الله فيكم. أبو البراء يسأل في سؤاله الأول عن تعويد الأذكار، تعويد الأطفال لقراءة والمحافظة على الأذكار. هو على كل حال يعني الذكر مما يحفظ الله تعالى به الإنسان ويحفظ به أهله وماله وولده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات كما في الصحيح، أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. والإنسان إذا أراد أن يعوذ ولده فليعوذه بهذا إذا كان لا يميز، أما إذا كان مميزا فليلقنه التعويذات الشرعية من قراءة المعوذات، أذكار الصباح والمساء ما تيسر منها، الذكر عند نزول منزل جديد بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء، وما أشبه ذلك من الأذكار التي يقولها من يحتمي بالله عز وجل من الضر في الأذكار العارضة أو الأذكار المستمرة كأذكار الصباح والمساء. فمن كان صغيرا من كان غير مميز لا يعقل يعوذه وليه بأن يقول أعوذ بكلمات الله التامات، وأما ويقرأ عليه الإخلاص والمعوذتين، وإذا كان ممن يحسن ذلك فليعوذه شيئا فشيئا حتى يتمكن من ضبط ما يحتاجه من تلك الأذكار. بارك الله فيكم. يسأل عن الحالات التي تجوز فيها الغيبة كالتشكي أحيانا. والأصل يعني هو يا أخي محمد يعني الموضوع يعني أحيانا الناس ينفذون من الحالات الاستثنائية إلى نقض الأصل. نعم. بمعنى أنه يجعل الاستثناء أصلا، فإذا قيل له يا أخي لا تحمل لسانك بالغيبة قال لا هذا تحذير، إذا قيل له لا تتكلم عن فلان قال لا ظلمني، ويجعل هذا ديدنا ومبررا لإدامة الوقيعة في الناس. نعم. هذه حالات استثنائية، والاستثناء هو الأقل وهو العارض وهو الأمر الذي يصار إليه عند وجود العوارض والحالات الطارئة، أما أن يكون هو الأصل فالأصل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. نعم. الأصل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولذلك أنا أرى أن من الحكمة ومن التعليم الراشد ألا نكثر من ذكر الاستثناءات عندما يكون هذا منفذا لنقض الأصل والتوسع في أعراض الناس. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أستأذنك مع الأخت الكريمة سارة من الجزائر، تفضلي معنا. سارة من الجزائر تفضلي يا أختي سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول أنا تقدم لي شاب لخطبتي، يعني ما شاء الله ثلاثي أستاذ في التعليم وسألنا الناس عنه كل بيشهد على أخلاقه، قضيت بي أنا والدية. أختي سارة تكرما تعيدين السؤال. فكان تقدم لي شاب لخطبتي. نعم. ما شاء الله ثلاثي أستاذ في التعليم ويعني ما خسروا شيء، سألنا الناس عنه كل بيشهدوا على أخلاقه. نعم. رديت بي أنا والدي، لكن جدي والد أبي رفض بسبب أبوه الله يرحمه، هو متوفي الآن منذ 20 سنة، قال أنه كان يمارس بعض الشعوذة وكان يعني إنسان متكبر، الآن أنه ابنه مو مثله تماما. نعم. لهذا السبب رفض. نعم. وغضب بنا جميعا وقطع عنا حتى الزيارة منذ 5 أشهر لم يصلنا، بالعلم أن ابن أبي مريض. تم الزواج ولا لا؟ نعم. تم الزواج ولا لا؟ لا لسه ما تم. ها؟ لا. نعم. طيب السؤال الثاني يا أختي الكريمة. سؤال ثاني. نعم. منذ سنين مضت كان أبي يشتغل عند أبوه دون مقابل، يعني ما كان يدفع له أجرته، كانت أمي لما تحتاج أي شيء تأخذ من مال أبوه دون علمهم. نعم. هي تسأل الآن هل هذا الفعل حرام؟ إذا كان هيك ماذا عليها أن تفعل؟ يعني كان والدك يعمل عند والده من دون أجرة، وكانت نعم. وأمك إذا احتاجت شيء أخذت من مال والدك دون علمه. نعم. طيب السؤال الثالث. السؤال الأخير. ما حكم تركيب الرموش وعدسات العين للزينة طبعا؟ نعم، حكم تركيب الرموش وعدسات العين. الرموش وعدسات العين. بارك الله فيك، شكرا لك. معي محمد، تفضل. محمد من الإمارات، تفضل. محمد. أيوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا سعد. لو سمحت نسأل عن حديث النظر إلى المرأة أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، الحديث صحيح؟ النظر إلى المرآة قصدك؟ أي نعم. نعم. والسؤال الثاني، الدهن يعني زيت الزيتون أو ماء زمزم، هل نعم. إذا كان العبد مصاب في عضو من أعضاء، هل يعني يغتسل بماء زمزم أو يدهن بالدهن على يعني أن سبب للشفاء، هل هذا مشروع؟ طيب. والسؤال الأخير أو قبل الأخير، يعني ينص على أمة السنة في كتب العقائد يعني أن من ينكر الحد الشرعي أو يعني ينكر علو الله أو يعني يقول بخلق القرآن أنه يكفر، فمتى يكفر من يقول بهذه الأقوال ومتى لا يكفر؟ والسؤال الأخير إذا سمحت، متى يعني سلس البول، متى يعني يأخذ العبد حكم السلس ومتى لا يأخذ هذا الحكم، يعني إذا كان يعني تخرج من السوال من ذكر؟ جزاك الله خير. شكرا لك يا أخي محمد. محمد من الجزائر، تفضل. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. سؤال. أحبكم في الله شيخ. أحبك الله أستاذ. الشيخ لي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول هو أنه توجد بنت يعني والدها طريح الفراش. نعم. وهي تطهره من النجاسات لأنه يعني لا يستطيع القيام أصلا، هو مطرح الفراش منذ أكثر من 7 سنوات. نعم. فهي يعني تقوم بشؤونه، لا يوجد من يقوم بشؤونه، هي تقوم بشؤونه. هل عندما يعني تكون متوضئة مثلا وتقوم ب يعني غسل أعضائه وما إلى ذلك يذهب تذهب طهارتها؟ نعم. السؤال الثاني هو هل إذا عفى أهل القتيل عن قاتل مثلا والدهم الذي قتله عمدا، هل هنا تجب الدية وصيام شهرين؟ والسؤال الثالث هو في زكاة الرواتب، زكاة رواتب الموظفين، هل زكاة راتب الموظف إذا حال عليه الحول ولم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب يعني هل يزكى أم لا يزكى؟ بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. معي أم يوسف. أم يوسف معي، تفضلي. نعم أم يوسف معنا. طيب أبو عبد الملك. أبو عبد الملك معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سعد. أهلا وسهلا بك، تفضل يا سعد. لدي سؤال أنا، أحسن الله عليك. السؤال الأول، ترى شيخ مسافر قبل أذان الظهر قبل خروجي من البلد سمعت الأذان، نعم، ما أدري وصليتها في نصف الطريق، ما أدري هل يحق لي القصر أم أصليها تامة؟ نعم. وهل أجمع معه الصلاة الأخرى بحكم أني سمعت النداء قبل الخروج من البلد؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني أحسن الله عليك يا شيخ، جماعة المسجد إذا أقاموا الصلاة وهناك إمام راتب لم يأتي ولم يتأخر تأخر الشقة عليهم، ما حكم الصلاة هنا؟ طيب. وسمعنا من البعض بحكم الشيخ خالد من طلاب الهي رحمه الله، نريد أن نعرف نقل لنا البعض أن الشيخ أمرهم بإعادة الصلاة، أقام الصلاة قبل يأتي الشيخ في أحد المرات وأمرهم بإعادة الصلاة، ما أدري الكلام هذا صحيح ولا لا؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم أستاذنا فضيلة الشيخ وأستاذ الأخوة والأخوات. في فاصل إعلاني قصير نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيل الشيخ الدكتور خالد، حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. هنا سؤال من الأخ أبو سعود يسأل عن بيع سبائك الذهب بالتقسيط. بيع الذهب بالتقسيط جمهور العلماء المعاصرين على تحريمه، وذلك أنهم يعاملون العملة الورقية على أنها جنس يقوم مقام الذهب والفضة، يقوم مقام الذهب أو الفضة، وبالتالي يأخذ حكمه يأخذ حكمهما في أنه إذا بيع ذهب بفضة أو ذهب بنقود أو فضة بنقود لا بد من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الذي عليه جمهور العلماء. ذهب طائفة من أهل العلم ومنهم شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله العلامة الشهير إلى أنه يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية مقسطا، ولعل هذا يرجع إلى التكييف لهذه الأوراق النقدية حيث أنه لا يعطيها الحكم المطلق لتقوم مقام الذهب والفضة. لكن الذي عليه الفتوى وعليه جماهير العلماء المعاصرين والهيئات العلمية والمجامع الفقهية على أن بيع الذهب بالأوراق النقدية لا يجوز بالتقسيط، بل لا بد من التقابض. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد يقول أخذت أولادي خارج المملكة، وحين سكننا في الفندق سألنا موظف الاستقبال عن اتجاه القبلة فأشار إلى أحد الجهات، وصلوا أولاده في غرف في الفندق، وبعد فترة اكتشفوا أن القبلة عكس ذلك، ماذا يجب عليهم؟ هل يعيدون الصلاة أم ماذا يجب؟ إذا سألوا من يثقون به كموظف الاستقبال المسلم، نعم، وأخبرهم باتجاه القبلة فصلوا ثم تبين أنه أخطأ في دلالتهم، فلا أرى أن عليهم إعادة، لأنهم فعلوا ما يجب عليهم من الاسترشاد. إذا كان شخص لا يثق به كان يكون يعني غير مسلم مثلا، وهذا يحصل في بعض الفنادق عموما، يكون العامل ليس مسلما فلا يسأل عن القبلة ولو أخبر ما قبل خبره حتى يتحقق من صحة الخبر. فإذا كان سأل من يوثق به خبره من المسلمين وصل إلى هذا الاتجاه ثم تبين الخطأ، خطأ الإخبار وليس خطأ الفهم، لأنه أحيانا يكون الخطأ من الإنسان نفسه يفهم أن القبلة هكذا ولا يستبين يعني من الشخص استبانة واضحة. فإذا تبين أن الخطأ من المخبر فلا شيء عليه، أنه فعل ما يجب عليه ولا إعادة عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وكنا نقضي 3 أيام في بلد ثم نغادر هذا البلد إلى بلد آخر، وأحيانا نقصر الصلاة ونجمعها خشية ألا نجد مسجد مثلا في الطريق. لا بس حرج، هم مسافرون، ما دام أنهم لا يقيمون في مكان أكثر من 4 أيام فهم على كل الأقوال مسافرون، لهم حق الترخص برخص السفر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سارة من الجزائر قد قدم لي شاب طيب يعمل في التعليم، وحينما سألنا الناس عنه أثنوا عليه خيرا ورضيت به ورضي به والدي، لكن جدي منع ذلك أو رفض هذا الشاب بحجة أن والده كان يتعامل بأن والده المتوفى من 20 سنة كان يقول يتعامل بالسحر والشعوذة. فيما رواه أصحاب السنة من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. نعم. فعاد الرضا إلى دينه هو وأمانته، هو دين المتقدم وأمانة المتقدم، لا دين والده ودين والدته وأمانة والده وأمانة والدته. وبالتالي فالنظر الابتدائي هو في الشخص نفسه، فإن كان مستقيما في دينه وخلقه فقد تأهل للقبول. كونه قد يرد لأسباب أخرى هذا أمر يعني ينظر في هذه الأسباب هل مسوغة للرد أو لا، كما يذكر مثلا فقهاء الكفاءة على سبيل المثال، الكفاءة في النسب والكفاءة في ما أشبه ذلك مما يذكره الفقهاء، هذه أمور خارجة. الأصل أنه إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وبالتالي إذا رفض الجد وقبلت المرأة ورأى وليها أهلية المتقدم بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أرضوا جدهم بما يرضونه به من حسن التعامل والصبر عليه والهدية وما إلى ذلك فهذا طيب، لكن لا يلزمهم قبول رأيه، لا يلزمهم قبول رأيه لأن رأيه مخالف لما جاء به النص إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تكون فتنة إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. بارك الله فيكم. تقول من يعني كانت والدتي تأخذ من مال أبي دون حسن. يعني أنا أؤكد على أنه لا يعني هذا إهدار حق الجد. نعم. بل ينبغي أن يتلطف معه وأن يحسن إليه وأن يتجاوز موقفه يعني لا تجعلوا هذا الموقف فاصل. وردة فعله تجاه هذا الموقف سببا لعدم وصله أو التقصير في حقه حقه ثابت. نعم. لكن فرق بين ثبوت الحق وبين قبول الرأي. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تقول من سنوات ويعني كان والدي يعمل عند جدي، وإذا احتاجت والدتي أخذت من ماله دون علمه. إذا كان شحيحا والمال له. نعم. فلا بأس. أما إذا كان المال لغيره تعلم أنه ليس ماله، ليس هذا المال ماله. نعم. فلا يجوز لها أن تأخذ، لأن الآن المال تعلق به حق الغير، فهو وديع عنده أمانة. إنما تأخذ المرأة، يؤذى للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان شحيحا لا يفي بالنفقات الواجبة قدر حاجتها وحاجة ولدها، قدر حاجتها وحاجة ولدها. نعم. لكن لا يتعدى هذا إلى مال الغير. نعم. فإذا كان هذا المال الذي في يده وماله، فعند ذلك لها أن تأخذ قدر حاجتها وقدر حاجة ولدها بالمعروف. نعم. ولا تتجاوز. يبدو من سياق السؤال فضيلة الشيخ أن الأب كان يعمل عند والده من دون أجرة. نعم. والمال للجد يعني، وبالتالي إذا احتاجت أخذت من هذا المال الذي هو بالأصل مال لجد. نعم. هو شوف له حالان، إما أن يكون هذا الجد قد أذن الولد بأن يأخذ من المال حاجته. نعم. فهنا إذا أخذت من المال حاجتها بناء على شح زوجها فلا حرج. أما إذا كان هذا المال للجد وليس لزوجها التصرف، أو هي لا تعلم حقيقة الواقع، فعند ذلك الأصل كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلتعد ما أخذته. إذا حتى تكون الإجابة واضحة، إذا كانت تعلم أن المال لزوجها فلتأخذ منه قدر حاجتها إذا كان شحيحا، إذا كانت تعلم أنه حق غيره وليس له منه شيء فهنا لا تأخذ منه شيئا بل تطالبه إلى أن يعطيها. الحالة الثالثة أن يشتبه عليها الأمر، ففي هذه الحال أيضا تلحق بالحالة السابقة، لا يحل لها منه شيء حتى تتحقق أنه لها، أنه له. حتى لو كان صرفته على البيت وطعم البيت تخبر الزوج تقول ابن الحلال ترى أنا أخذت من هذا المال هذا القدر بسبب كذا وكذا، وبه يتصرف هو في إبراء ذمتها. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن تركيب الرموش وعدسات العين للزينة. لا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. محمد الإمارات يسأل عن الدعاء حين النظر إلى المرآة، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، هل هذا صحيح؟ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان شهيرا وحسنه بعضهم، لكن الإسناد الوارد في ذلك ضعيف، حديث عائشة رضي الله عنها. بارك الله فيكم. يقول من أصيب في أحد أعضائه فدهن بزيت الزيتون أو غسل بماء زمزم من أجل الشفاء، هل يصح ذلك؟ لا بس استشفاء بالرقية من الماء أو الزيت يكون بكل الوسائل التي يتحقق بها الشفاء، من الشرب، من الدهن على موضع الألم، كل ذلك لا بأس به. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في الماء، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في الزيت، لكن جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، فلا حرج فيه إن شاء الله، وهو مندرج في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفع، طبعا هذا ما لم يكن شركا. نعم. لأنه في الحديث الآخر لما قال سأذنوه في الرقى قال عرضوا علي رقاكم، فلما عرضوا عليه الرقى قال لا بأس ما لم يكن شركا. نعم. فهذا هو الضابط، إن أستعي في نفع الآخر الناس بكل وجه ما لم يكن شركا. نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن أن العلماء نصوا على أن من ينكر حدا من حدود الشريعة أو من ينكر علو الله عز وجل أنه يكفر، يقول هل يطبق هذا على في كل وقت؟ والأصل أنه ينبغي أن نفرق بين الحكم على القول وبين الحكم على القائل. قائل أحسن. فما جاء من كلام العلماء أن من أنكر علو الله فهو كافر، من أنكر استواء الله على العرش فهو كافر، ومن أنكر حدا من حدود الله فهو كافر، هذا حكم على القول. وهنا يقع إشكال عند بعض الناس حيث يبادر إلى تطبيق هذا القول وترتيب الأحكام المتعلقة عليه على كل من قاله، وهذا ليس بصحيح. عمل الأئمة واضح وجلي، وقد نبه على ذلك جماعات من أهل العلم على التفريق بين القول والقائل، وأن الحكم على الأقوال لا يستلزم الحكم على القائلين، بل القائل لابد فيه من النظر في من من في في في الشروط التي يتنزل القول على يتنزل الحكم عليه، فلا بد من توافر الشروط والنظر في الموانع، فقد يوجد مانع من جهل، من خطأ، من دهشة، من تأويل، كل هذه الأمور لا بد من مراعاتها. ولذلك أحيانا يلتبس الأمر على من لا معرفة له بطريقة العلماء، فينبغي التوضيح في مثل هذه المقامات إنه هذا حكم على القول وليس حكما على القائل، فلا بد من التحقق من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا ما يمكن يكون من من من من جاهل يعني. نعم. ليس شيء أن يطبقه كل إنسان بنفسه، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة الذين لهم معرفة بالشروط ولهم معرفة بالموانع حتى ينزل هذا الحكم على الأعيان. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وأذكر في هذا شاهد عفوا. نعم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما وهو من الأئمة الذين نظروا وكثر في قوله من قال كذا فهو كافر، لكنه لما ذهب إلى مصر وكان الذين في مصر جهمية كثير منهم، قال لهم وقد جاءه القضاة والأمراء: أنتم تقولون قولا لو قلت به لكفرت ولستم عندي بكفار. الله أكبر. أنتم تقولون. نعم. قولا لو قلت به، لأنه عنده المعرفة إن هذا القول مجافي للكتاب والسنة، لكفرت ولستم بكفار. فهذا يعني أنه ليس كل قول يطلق على عليه من حيث التصنيف بأنه كفر يلزم منه أن يكون القائل به أو المعتقد له كافرا. نعم. فلا بد من التفريق، وهذه قضية مزلة قدم، وهي صحيح. التي أوجبت هذا النوع من التساهل في التكفير ممن لا يعرف يعني بدايات العلم، ما يعرف أبجدياته، ما يعرف أولياته، تجده يكفر الحكام والعلماء والدول والناس حكما عاما بناء على مقدمات يجهل أولا أبعادها وهل هي كما يظن، ثم يجهل تنزيلها على الواقع وهل هي مطابق، ثم يجهل توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح. يسأل كذلك الأخ محمد عن سلس البول، من أصيب بسلس البول متى يأخذ الحكم الشرعي لعدم مثلا تكرار الوضوء أو أن يحفظ نفسه؟ نعم، سلس البول هو تتابع خروجه. نعم. هذا صورة واضحة. منه أيضا مما يلحق بسلس البول هو أن يكون الخارج غير منتظم، أن يكون الخارج غير منتظم، بمعنى أنه ما يدري يخرج منه الآن يخرج بعد قليل، ما في انتظام في الخروج، وبالتالي هذا يأخذ حكم سلس البول في أنه يتوضأ لكل صلاة على وجه الاستحباب ولا ينتقض وضوءه بهذا الخارج، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. نأخذ أم عبد الله معي، تفضلي باختصار يا أختي الكريمة، نحن في الدقائق الأخيرة، تفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أن أسأل إذا كانت المرأة على جنابة وكما أتتها الحيضة وهي لم تغتسل من الجنابة بعد، هل تغتسل أم تنتظر حتى تطهر؟ وكيف هي لم تغتسل، كيف هي مع القرآن والأذكار؟ يعني كيف تستطيع أن تقرأ الأذكار والقرآن؟ طيب، أجنبة وهي حيضة. طيب. شكرا. أمال من العراق، تفضلي. أمل من العراق معي، تفضلي. تفضلي أختي أمل معنا. طيب، شكرا، شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعتذر لم يبقى معي وقت. هنا سؤال من الأخت إنصاف تقول: من حينما نريد أن نقيس منتصف الليل فإننا نقيسه من غروب الشمس إلى أذان الفجر، فلماذا لا يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ ما الذي جعلنا يعني نتقدم إلى أذان الفجر؟ الحساب منتصف الليل. نعم. منتصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. لماذا لا يكون طلوع الشمس يعني يربط؟ لأن اليوم يبتدئ بطلوع الفجر. نعم. وبالتالي طلوع الشمس ليس هو المعيار الشرعي الذي يقاس به طول الليل وقصره. نعم. بالتأكيد من ناحية طبيعية الليل أو من ناحية فلكية الليل يبتدئ بغروب الشمس وينتهي بطلوعها. نعم. لأنه يزول الظلام، لكن العلماء ألحقوا أو الشريعة ألحقت ما قبل طلوع الشمس وهو الفجر الصادق وهو بداية انتشار النور وظهوره بطلوع الفجر بطلوع الشمس في حساب الليل، وبالتالي نعم. اليوم الشرعي يبتدئ بطلوع الفجر نعم. وقد قال الله جل وعلا في آية بينة واضحة لبيان الليل ونهايته، قال جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر. ثم أتم الصيام إلى الليل. بارك الله فيك مضي الشيخ. محمد من الجزائر يقول توجد شابة طريح والدها طريح الفراش وهي تقوم بتطهيره من النجاسة، هل حينما تكون متوضئة وتمارس تطهير والدها ينتقض وضوءها؟ لا ينتقض وضوءها سواء كانت تطهر والدها أو ابنها. مس النجاسة نعم. لأي سبب من الأسباب في تطهير أو في إزالته من مكان لا ينقض الوضوء نعم. إنما هو إذا باشر النجاسة يجب عليه أن يزيلها من نعم. من يده إذا علقت أو من ثيابه إذا أصابه شيء من ذلك نعم. أما انتقاض الوضوء فالوضوء لا ينتقض إذا كانت تلمس أعضاء إذا لمست عورته نعم. فالصواب أنه لا ينتقض الوضوء أيضا لأن نعم. لمس العورة من الإنسان نفسه أو من غيره إذا دعت إلى ذلك حاجة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة نعم. فيستحب وإنما يجب إذا تحقق خروج شيء بمسها. بارك الله فيكم يا شيخ. يقول إذا عفى أهل القتيل عن قاتل والدهم عمدا هل تجب عليه الدية وصيام الكفارة؟ لا، هو فيما يتعلق إذا كان القتل عمدا نعم. فهنا يجب أحد أمرين، من قتل له قتيل في الصحيح من حديث أبي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظري، إما أن يودى يعني يقتص منه وإما نعم. إما أن يودى أن تبذل الدية وإما أن يقتص منه وإما نعم. أن يقاد يقتص منه، فعندنا الدية والقصاص نعم. فإذا أسقط أولياء الدم هذا وذاك فلم يطلبوا قصاصا ولم يطلبوا دية فسقط حقهم بإسقاطه نعم. لكن هل يجب عليه كفارة؟ الجواب لا يجب كفارة على الراجح من قول العلماء. لماذا؟ نعم. لأن القتل إنما الكفارة وجبت في قتل خطأ نعم. وقتل العمد لا تجب، لا تكفره الكفارة. كفارة هي تقرب إلى الله تعالى بما يزيل الذنب ويمحوه، وذنب القتل خطأ أعظم من أن يكفره الكفارة التي ذكرها الله تعالى من عتق رقبة أو عتق رقبة فإن لم يستطع أو ذنب العمد. قصدك شيء قتل العمد؟ قتل العمد نعم. لا يكفره تحرير رقبة ولا صيام شهرين متتابعين. نعم بارك الله فيكم. أبو عبد المالك يقول مسافر وحينما يعني هم بالخروج من المدينة سمع أذان الصلاة ثم واصل سفره وصلى، هل يقصر ويجمع الصلاة مع الأخرى؟ نعم، ما دام انه سافر وخرج من محل إقامة. لا، هو في الطريق مثلا في وسط الرياض سمع اذان الظهر لكن مثل صلاها لما خرج نعم، فبالتالي يصليها قصرا لانه صلاها وهو مسافر. بارك الله فيكم. اذا جماعه المسجد اقاموا الصلاه في وقت يعني متاخر قليلا والمسجد امام راتب، فهل يلزمهم ان يعيدوا الصلاه اذا امرهم الامام بذلك؟ إذا تأخر الآن المسألة مضبوطة بتوقيتات معتمدة من الجهات المشرفة على المساجد، فبالتالي إذا تجاوز الوقت بوقت يعني يعتبر متأخرا عادة ثلث ساعة مثلا الظهر إذا وصل 25 دقيقة فهنا لو صلوا سقط حق الإمام بتأخره نعم. بناء على العرف السائد من هذه التحديدات التي جاءت من الجهات ذات الاختصاص. لكن لو لم يكن هناك جهة ترتب أو أنهم اتفقوا على أن ينتظروه متى ما جاء، ففي هذه الحالة إذا صلوا أو صلوا قبل الوقت ففي هذه الحالة له حق أن يمنعهم من ذلك، وقد تقدموا بين يديه في سلطانه فلا يجوز لهم ذلك. من العلماء من يرى أن الصلاة باطلة وهذا مذهب الحنابلة، وقد فعله بعض الأئمة، جاءوا الناس يصلون قال ارجع صلاتك باطلة الله أكبر صلى أقام وصلى يعني حصل، لكن هذا لم يحصل من شيخنا كما سأل السائل. بارك الله في سؤال فضيلة الشيخ قبل قليل يبدو الأخ محمد يقول إذا أناب الإمام انتقض وضوءه أو علم أن ليس عليه وضوء ثم أناب خلفه أحدا خلفه، من أين يبدأ؟ يبدأ من حيث هو مع يعني يواصل صلاته نعم يواصل صلاته، لكن إذا كان مثلا يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين وتذكر الإمام أنه لم يقرأ أنه على غير طهارة، نعم، فهنا المأموم إذا تقدم يقرأ الفاتحة من أولها. نعم إذا قدم المأموم يقرأ الفاتحة من أولها، ولو أتم الإمام هذا الفاتحة خلاص إذا أتم الإمام يقرأ ما بعده. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله من الجزائر تسأل عن من تغتسل من عليها العادة وعليها جنابة كذلك، من عليها العادة الشهرية وعليها جنابة. تغتسل كغسلها المعتاد، لأن غسلها للجنابة في هذه الحال هو لتخفيف الجنابة ولأجل أن تتمكن من ذكر الله عز وجل على وجه المستحب، لأنه يستحب أن يكون الذكر على طهارة. وأيضا إذا أرادت أن تقرأ القرآن تقرأ القرآن الراجح أن على الراجح من قولي العلماء في مسألة الحائض وأنها لا تمنع من قراءة القرآن، فتحتاج إلى أن تغتسل لرفع الجنابة. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا فوز تقول أنا وأخواتي نكذب على أمنا حينما تسأل عن حالنا خشية أن يصيبها شيء من الضيق والضجر، فهل علينا شيء يعني بهذا الأمر؟ لا بس، لكن يكون الكذب بوجه ما يعني يكون فيه مندوحة، ولو لو استاجل الكذب الصريح للإصلاح أو لإرضائها لمصلحة فلا حرج. زهرة السوسن تقول هناك مبخرة مطلية بالذهب عيار 18، هل يجوز استخدامها؟ هذه من الأواني. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الأواني من الذهب والفضة. نعم. والأواني تشمل كل ما يستعمل من الآنية، سواء كان ذلك للأكل والشرب وغيرها من أوجه الانتفاع. نعم بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في القصيم وعضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير. بارك الله فيك. الله شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.